عالتانية برصاصة غدر غيرت الدنيا في صلاة الفجر في الركعة التانية برصاصة غدر غيرت الدنيا كان إيده في إيدنا كان بيسندنا مع بعض سجدنا كلنا لله ساجد وبيدعي يسأل مولاه يا رب شهادة في سبيل